قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فرض الوضوء وصفته. فروض الوضوء وهي أركانه، وصفته يعني كيفية الوضوء. قال: فروضه ستة. فروض الوضوء أي أركانه، فلا يصح الوضوء إلا بها، ولا تسقط بالنسيان. توضأ شخص ونسي أن يمسح على رأسه حتى انتهى، وربما قد صلى، لا يصح وضوءه، وبالتالي لا تصح صلاته. توضأ ونسي أن يمسح رأسه، لم يصح وضوءه ولو ذكر بعد الصلاة، فيلزم عليه إصلاح الوضوء وأن يعيد الصلاة. قال: ستة. أركان الوضوء أو فرائض الوضوء أو واجبات الوضوء ستة. غسل الوجه، تسمية سبق أن ذكرها وأنها واجب، لا يصح الوضوء إلا بها، وتسقط في النسيان ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قلنا والقول الثاني أنها سنة مؤكدة وليست واجبة. قال هنا ستة: غسل الوجه، يعني لا يصح الوضوء إلا بغسل الوجه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وحده سيأتي عند ذكر صفة الوضوء. قال: والفم والأنف منهم. الفم والأنف من الوجه، فكما أنه لا يصح الوضوء إلا بغسل الوجه، فلا يصح الوضوء إلا بمضمضة واستنشاق. والمضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق جذب الماء إلى الأنف. والمبالغة في الاستنشاق والمضمضة سنة فقط كما سبق من كلام المصنف، لكن لابد من مضمضة واستنشاق وإلا لم يصح الوضوء، لأن الفم والأنف من الوجه كما هو مشاهد، فيدخلان في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأيضا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق وأمر بهما، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ولينتثر، يعني يدخل الماء ويخرجه. وروى أبو داود عن لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا توضأت فمضمض. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: وغسل اليدين. غسل اليدين إلى المرفقين كما سيأتي، هذا ركن كالوجه، ركن بالإجماع، والوجه ركن بالإجماع، هذا غسلهم في الوضوء ركن بالإجماع، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق. فلا يصح الوضوء بغير غسل اليدين لغير عذر، والمقصود إلى المرفقين كما سيأتي معنا في صفة الوضوء. يعني ما نريد نعجل أشياء من أجل نمشي بسرعة، هي ستأتي، ولا حقها أن تذكر هنا. نقول غسل اليد، إلى أين اليد؟ غسل الوجه، حد الوجه، لكن قد ذكرها في الصفة فنتركها هنالك. قال: ومسح الرأس. المسح على الرأس ركن بالإجماع، فلا يصح الوضوء بدون مسح الرأس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وسيأتي في صفة الوضوء ذكر المقدار الذي يؤمر بمسحه من الرأس، سيأتي إن شاء الله في صفة الوضوء. قال: ومنه الأذنان، يعني هو الآن يعدد الفرائض، حدودها ستأتي معنا. قال: ومنه الأذنان، يعني الأذنان من الرأس، فبالتالي مسح الأذنين فرض، فمن لم يمسح أذنيه لم يصح وضوءه، وذلك لأن الأذنين من الرأس، فوجب مسحهما كما يجب مسح الرأس، كالفم والأنف من الوجه فيجب غسلهما كما يجب غسل الوجه. والقول الثاني في المسألة أن المسح على الأذنين سنة وليس بواجب، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح عليهما، وإنما هو من فعله، ومجرد الفعل لا يقتضي الوجوب. وقد ذكر جماعة من الصحابة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر مسحه على الأذنين إلا بعضهم، فيفهم منه أنه كان يترك المسح على الأذنين أحيانا، وهذا يدل على أن مسحهما سنة وليس بواجب، وإلا لم يترك مسحهما. وكون الأذنين من الرأس أي حكما لا حقيقة، وإلا فالرأس عند الإطلاق المراد به ما أسفل الشعر وما نبت فيه الشعر، فهما من الرأس يمسحان مع الرأس تبعا للرأس، لا أنه يجب المسح عليهما، وهذا القول أقرب والله أعلم، ولا ينبغي لأحد أن يترك المسح عليهما. قال: وغسل الرجلين. غسل الرجلين الكعبين كما سيأتي ركن في الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بغسل الرجلين أو المسح على ما يسترهما كالخفين، للآية أيضا: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقد أجمع العلماء على ذلك. قال: والترتيب، أي الترتيب بين أعضاء الوضوء، فيبدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالرجلين، فلا بد من ذلك. فلو خالف وتوضأ وضوءا غير مرتب، فبدأ مثلا بغسل اليدين إلى المرفقين ثم غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل الرجلين، لم يصح وضوءه، لأن الترتيب فرض في الوضوء، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الوضوء مرتبا فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وواو العطف إن لم تقتضي الترتيب في الأصل لكنها هنا تقتضي الترتيب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الممسوح بين المغسولات، فذكر مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل الرجلين. وفي لغة العرب لا يفرق بين الأشياء المتحدة والأجناس الواحدة إلا لمعنى وغرض، فيكون المعنى والغرض هنا من إدخال المسح بين الغسلات لأجل الترتيب، وأيضا مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء مرتبا. قال والموالاة، الموالاة المتابعة بين أعضاء الوضوء بدون فاصل طويل، فيغسل العضو بعد العضو ولا يتأخر إلا إذا كان تأخرا يسيرا فيغتفر. فعلى هذا إذا توضأ وفصل بين الأعضاء فصلا طويلا لم يصح وضوءه، ودليله أن الوضوء عبادة واحدة، وهذا يقتضي التتابع والموالاة بين أجزائها، إذ لو حصل التفريق الطويل بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة. طيب وحده، قال وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، لا يؤخر غسل عضو من هذه الأعضاء حتى يجف الذي قبله، فإن فعل حتى جف الذي قبله في الزمن المعتدل انقطعت الموالاة، غسل وجهه ثم تأخر عن غسل اليدين حتى جف الماء الذي على وجهه انقطعت الموالاة الآن، فيلزم عليه أن يعيد الوضوء. لكن في الزمن المعتدل فالاعتبار بغيره كوقت البرد أو الحر والرياح، وبالتالي يقدر بزمن الاعتدال، إذا توضأ في غير زمن الاعتدال والمعتاد قدره بالزمن المعتاد والمعتدل، يقدره بقدره، لأن هذه العوامل قد تعجل في تجفيف العضو وقد تؤخر من تجفيفه، فلا عبرة بها، وإنما العبرة بالزمن المعتدل. فإن لم يوجد سبب الحر أو بسبب البرد أو الرياح فيقدره بقدر الزمن المعتدل. ويمكن أن يقال أن هذا يرجع إلى العرف، فما عد عرفا فاصلا يسيرا فهو مغتفر، وما عد فاصلا طويلا فلا يغتفر وتنقطع بالتالي الموالاة. ومن باب التقريب أن يقال إذا جف العضو قبل أن يغسل العضو الذي بعده. قال والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، النية العزم والقصد على فعل العبادة تقربا لله سبحانه وتعالى. قال شرط لطهارة الأحداث كلها، شرط أي لا تصح العبادة إلا بها، فلو توضأ الشخص ولم ينوي الوضوء الشرعي كما لو نوى نظافة فقط أو نوى التبرد من الحر فقط لم يصح وضوءه، فلا بد أن ينوي به ما سيأتي حتى يصح الوضوء ويكون شرعيا. وقال في النية أنها شرط ولم يقر فرضا أو ركنا لأنها خارج العبادة، بخلاف غسل الوجه واليدين إلى آخره في أصل الوضوء، وهذا خارج الوضوء، النية حين الشروع بالوضوء. قال شرط لطهارة الأحداث كلها، الأحداث كالبول والنوم والغائط، فالحدث الوصف القائم في البدن يمنع من أداء العبادة التي لا تصح إلا بطهارة، كالصلاة كالطواف. ما الذي منع منه؟ بال، نام نوما طويلا، تغوط، أمزى. إذن فالأحداث هي هذه التي تمنع العبد من أداء الصلاة حتى يتوضأ، كالبول والغائط والنوم الطويل والمذي كثيرة. فكيف ينوي إذن حتى يصح الوضوء أو تصح هذه الطهارة شرعا؟ قال فينوي رفع الحدث، يتوضأ بنية أن يرفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني لا تصح إلا بالوضوء، فينوي بهذا الوضوء لأجل الصلاة، أو ينوي هذا الوضوء لأجل الطواف بالبيت، أو ينوي بهذا الوضوء لأجل مس المصحف ارتفع حدثه ولو لم ينوي الصلاة بعدها، يعني توضأ الآن قال لأجل أن أمس المصحف بناء على ما هو راجح أن المصحف لا يمس إلا بطهارة، ثم بدل أن يصلي فليصلي لأن حدثه قد ارتفع عندما نوى الطهارة والوضوء لشيء لا يباح إلا بها، إذ لو مس المصحف بلا طهارة لكان آثما كما سيأتي معنا. فتوضأ الآن، لماذا أنا أتوضأ في قلبي نيتي؟ لماذا أتوضأ؟ أتبرد أو أتنظف أو شيء؟ لا، لأجل أرفع الحدث، أني بعد بول أو غائط أو نحو ذلك، أو لأجل أن أصلي، أو لأجل أن أطوف، أو لأجل مس المصحف، وواحدة من هذا تكفيل الجميع، لا يلزم أن يستحضر جميع الأحداث، سيأتي معنا. فلو أشرك بين هذه النية الشرعية وغيرها فلا بأس، نوى الآن أن يتوضأ للصلاة وأيضا يتبرد من الحر لا شيء فيه، لأنه قد نوى رفع الحدث وما زاد عليه فهو تبع له فيرتفع حدثه، لكن نوى التبرد فقط وبعد انتهى أذن المؤذن قال إذن نجعله للصلاة لا يصح. قال التي بعدها فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، نوى الوضوء لما يستحب له الوضوء ولا يجب له، يستحب للشخص أن يقرأ القرآن على وضوء من غير مس، ويستحب للمؤذن أن يؤذن على وضوء، ويستحب للشخص أن ينام على وضوء، والأشياء هذه متعددة التي يستحب لها الوضوء. فلو توضأ لأجل أمر يستحب له الوضوء ولا يجب له الوضوء ارتفع حدثه، فلهم أن يستخدم هذا الوضوء في عبادة لا تصح إلا بالوضوء كالصلاة، فلو أن يصلي مثلا به لأنها طهارة شرعية يثاب عليها فصحت لرفع الحدث. يعني مثلا قبل النوم أراد الشخص أن يتوضأ للنوم، ليس هناك نية للنوم، للنوم فقط، فتوضأ، والوضوء للنوم مستحب وليس بواجب. جاء للنوم فشعر مثلا بعدم رغبة في النوم أو نشاط للصلاة فصلى به، على كلام المصنف يصح ذلك، لأنه وإن لم يتوضأ وضوءا لرفع الحدث لكنه توضأ لطهارة مشروعة يثاب عليها فصحت لرفع الحدث كقراءة القرآن ونحوها. نزيد لبعض ونذكر قولا آخر، أو تجديد مسنونا ناسيا حدثه ارتفع يظن أنه لا زال على وضوء، ثم جاء وقت الصلاة فقال أتوضأ للتجديد، لأن إعادة الوضوء تجديدا لكل صلاة مستحب ولا يجب ما دام أن الوضوء الأول لم ينتقض، فتوضأ لأجل التجديد، ثم ذكر بعد انتهاء الوضوء أنه قد انتقض حدثه مع أن هذا الوضوء للتجديد سنة وليس بواجب، ارتفع حدثه أيضا، فنقول لا يلزم عليك أن تتوضأ وضوءا آخر لأن هذا التجديد للوضوء طهارة مشروعة تثاب عليها فصالحت لرفع الحدث. والقول الثاني في المسألة أن ما نوي لما تسله الطهارة كقراءة قرآن أو أذان أو نوم أو تجديد مسنون لا يصح لرفع الحدث، لأن هذا الفعل الذي قصد الوضوء له قراءة قرآن للأذان للنوم للتجديد يصح مع بقاء الحدث، فلك أن تنوم مع بقاء الحدث فلم يكن رافعا له ولا نقول آثم، بخلاف تصلي مع بقاء الحدث تأثم ولا تصح العبادة، ولأن المسنون لا يقوى على رفع الواجب. أما لو نوى الشخص الأمرين، يعني قال توضأ لرفع الحدث لأني أريد أن أنام، فكيف هذا؟ لماذا توضأت الآن؟ قال أنا سأنام فأريد أن أتوضأ لرفع الحدث لأجل النوم، فكيف؟ هذا ارتفع وإن كان السبب هو النوم لكنه نوى رفع الحدث، فيكفي هذا أن يصلي به، يعني توضأ الآن للنوم فقال هل يصلي فيه؟ قلنا ماذا نويت؟ قال نويت أرفع حدثي من أجل أنام على طهارة، نقول إذن لك أن تصلي به. لكن لو قال نويت به فقط النوم فقط ما نحول رفع حدث ولا شيء من هذا، هذا يدخل فيه الخلاف، ففيه قولان عند أهل العلم، منهم من يقول يرتفع حدثه لأنها طهارة شرعية يثاب عليها، ومنهم من يقول لا يرتفع حدثه لأن المسنون لا يرفع الواجب. قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب، غسل المسنون كغسل الجمعة، والغسل الواجب كالغسل لرفع الحدث الأكبر من جنابة أو حيض، فلو نوى المسنون قال المصنف أجزاء عن الواجب، نوى أن يغتسل للجمعة فقط ثم ذكر بعد ذلك أنه على جنابة أجزأ، لا يحتاج بعد ذلك غسل آخر للجنابة، وإن لم ينوه فيرتفع كذلك حدثه، لأن غسل الجمعة وإن كان مسنونا فهو طهارة مشروعة يثاب عليها فترفع الحدث. والقول الثاني في المسألة أن غسل الجمعة بدون نية رفع الحدث الأكبر لا يرتفع به الحدث، لأن هذا الغسل لو لم يفعل لصح البقاء بدونه، والمسنون لا يرفع الواجب. يعني المسنونات الذي يسلها الوضوء أو الغسل عند المصنف ترفع الحدث الأصغر والأكبر بحسبها، فما قيل في الفقرة الأولى يقال في هذه الفقرة. قال وكذا عكسه، يعني أن الواجب يجزي عن المسنون، فلو اغتسل يوم الجمعة لرفع الجنابة ولم يقصد إلا رفع الجنابة أجزاه أيضا عن غسل الجمعة، ولا نقول أنت مأمور أيضا بغسل الجمعة، وذلك لأن الغرض من غسل الجنابة رفع الحدث، والغرض من غسل الجمعة النظافة، وقد حصل بهذا الغسل فيدخل المسنون في الواجب، لكن لا يؤجر عليه إلا لرفع الجنابة فقط لأنه لم ينوي به غسل الجمعة، والعبادة لا يؤجر عليه البنية، لكن أجزاء عن غسل الجمعة ولو لم ينوه، لكن لو نوى بهذا الغسل رفع الجنابة وغسل الجمعة صح منه الغسل الواحد ويؤجر أيضا على غسل الجمعة لأنه نوى. قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا، إيش الأحداث اللي توجب الوضوء؟ حدث أصغر. ما هو الحدث الأصغر؟ مثل إيش؟ يعني أسباب، انظر الأسباب، بول أو غائط أو نوم أو مذي أو نحوه. فإذا اجتمعت أحداث توجب وضوء، هذا بال وتغوط وأمذى، المهم أتى بأشياء متعددة تحتاج إلى رفع بوضوء لأجل تصح منه العبادة التي لا تصح إلا بوضوء كالصلاة مثلا، فإذا نوى رفع أحدها قال المصنف ارتفع سائرها. نوى بهذا الوضوء استحضر البول فنوى يتوضأ لأجل أنه قد بال ويريد الصلاة، صح هذا لرفع هذا الحدث البول ولغيرها ولو لم ينوها صح عن الجميع. يقولون والله ما كنت مستحضر للبول، نسيت أني أمزيتني. نقول هذا يكفي، تتداخل العبادة لأنها متحدة في الجنس، فتتداخل فيما بين البين، فرفع بعضها يرفع الآخر. طيب لو قال نويت رفع الحدث وأطلق، هل يدخل في مسألتنا هذا أم لا؟ هل هو بقوتها أم دونها؟ أقوى منها، هو نوى الحدث وأطلق خلاص، هذا يعني ما عاد في إشكال، سيدخل جميع الأحداث. لكن أنا ليش سألتم؟ أنا أخشى أن بعضكم ما فهم ما الذي يريد المصنف في هذه الفقرة. أنا أتوضأ لرفع الحدث، هذا ليس داخل في كلامنا الآن، هذا في الكلام الأول، أول ما قال ينوي رفع الحدث انتهينا لجميع الحدث، هذا بالإجماع. وأما هنا نوى حدثا واحدا، ما نوى رفع الأحداث كلها، نوى يتوضأ لأجل أنه قد بال ويريد يصلي. طيب انتقد أيضا تغوط، نقول لا يضرك يجزئك. أما لو نوى رفع الحدث هذا لفظ مطلق يشمل جميع الأحداث، انتهينا، لماذا توضأت؟ قال لأرفع الحدث، لا استحضر بول ولا غائط ولا شيء، هذا أقوى مما لو استحضر واحدة منها والكل يرتفع به الحدث. أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ما شاء الله تسهيل الحمد لله. يحصل أحيانا للنساء إذا كانت المرأة على جنابة وعلى حيض، جامع زوجها ثم أرادت أن تغتسل فحاضت، فانتهت بعدها الحيضة، نسيت أنها كانت على جنابة فاغتسلت للحيض فقط، ارتفعت أيضا الجنابة مع أنها ما نوت إلا الحيض فقط. لماذا؟ لأن المقصود رفع المانع وهو الحدث الأكبر هنا من جنابة وحيض، فحصل بالاغتسال. هذا أظن يتصور في حق المرأة، لأنه بالنسبة للرجال ما عندنا حدث أكبر إلا في الجنابة، لكن المرأة الجنابة والحيض. طيب هي الآن حائض، كانت على جنابة وحائض ثم بعد ذلك اغتسلت للجنابة، نسيت الحيض، لا سيما لو كانت حيضتها مدة يسيرة، فماذا تقولون لها؟ ارتفعت. فلو نوت الاثنين هذا من باب أولى أنه يرتفع، هذا يعني عند عامة العلماء، بخلاف هذا فيه خلاف، وكلام المصنف هذا هو الأرجح، فلهذا سنقتصر عليه ولا نذكر القول الثاني. قال ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. ويجب الإتيان بها يعني النية، لأنها كما سماها شرط في صحة الطهارة، الوضوء أو الغسل، فكانت حين الشروع بالطهارة لا في أثناء الطهارة، فتكون قبل الشروع بالطهارة. فلو توضأ فغسل الوجه واليدين ثم ذكر أنه على حدث، فنوى هنا أن يكمل لأجل الصلاة، لا يصح منه، لابد أن تكون النية قبل العبادة، ولا يلزم أن تكون النية قبلها مباشرة، فيغتفل الفاصل اليسير مثلا، دخل الحمام يتوضأ، أو جاء المغسل ما يتوضأ، أبوه نادى له يا فلان يا كذا، قال نعم كذا، وما لك؟ المهم الفوضى، خاصة عند بعض اليمنيين يقلب البيت كأنها سوق. طيب يتوضي نسى تماما، ماذا تقول له؟ صح منه، لأن الفاصل هنا يسير، فيغتفر الفاصل اليسير. قال والله توضأت ما دريت، أبي كما يقول عندنا ربشنا يعني وما عاد فهمتم، نقول يجزئك لأن قد نويت قبله بقليل إذا كان الفاصل يسيرا. إذن النية تكون قبل الأداء الواجبات لا في أثنائها، ولا يلزم أن تكون قبلها مباشرة، فتغتفر إذا كانت قبل الشروع في الوضوء أو الغسل بفترة يسيرة، فيغتفر اليسير ما لا يغتفر في الطويل. وعلى هذا تكون قبل التسمية، فيبدأ ينوي أنه يتوضأ مثلا للصلاة ثم يسمي، فلو سمى ثم نوى لم يصح، لا تصح التسمية الآن، لأن التسمية في الوضوء، وأما النية فخارج الوضوء. قال ويسن عند أول مسنوناتها، يعني الإتيان بالنية عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، يعني المسنون يستحب أن تأتي بالنية قبلها، فلو أخرتها بعد المسنون وقبل الواجب صحت النية، على ما سبق معنا أن الأقرب أن التسمية سنة خلاف ما ذكر المصنف. فعلى هذا لو قال بسم الله ثم نوى الوضوء أجزأه ذلك على القول بأنها سنة، وغسل اليدين وهي سنة عند عامة العلماء إذا لم يكن من نوم ليل، ثم نوى عند غسل الوجه أن يتوضأ للصلاة صح منهم، فالنية قبل الواجب واجبة فلا بد منها، والنية قبل الفعل المستحب مستحبة ولا يلزم الإتيان بها. قال واستصحاب ذكرها في جميعها، يعني يسن استصحاب ذكرها في جميعها، يعني أنك تتوضأ كل ما غسلت عضو وأنت مستحضر أنك تتوضأ للصلاة أو أنك تتوضأ للطواف أو تتوضأ في الحدث، هذا يستحب الواجب. فلو ذهل في أثناء الوضوء وكان قد نوى في البداية فلا شيء عليه وصح وضوءه لمشقة بقاء الاستصحاب أثناء أداء جميع أجزاء العبادة فيغتفر، وهكذا يحصل لنا حتى في الصلاة، فيغتفر فتكفي إذن ماذا؟ النية في البداية. ففرق بين استصحاب ذكرها واستصحاب حكمها، فحكمها لابد أن يوجد من البداية، واستصحاب ذكرها تبقى ذاكر لهذه النية أنك تتوضأ من أجل الصلاة أو لرفع الحدث أو تغتسل لرفع الجنابة إلى آخر الفعل، هذا يستحب ولا يجب. فلو ذهل الشخص في أثنائها فلا يضر، فيكفي استصحاب الحكم وهذا في البداية، واستصحاب الذكر لا يلزم لمشقة المحافظة عليه فيغتفر. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البهداني.